الله الله يمشاك بالصحة يا كابتن شعبان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا مولانا. سيدنك الشعبان الله يفتح عليك يا كابتن يا ويك كمان. النعم اللي جاية بعدده السلام. النبي يا سيدنا من ده يا عم الشيخ شعبان الله يرضى عليك فالتقطوه يا شيخ ما يبقى Thank you.

انت شعبان ولا رمضان؟ ما الصورة معاك؟ انت شعبان راح النخل. هو بس انت مكان. والله ما انا عارف النخل. يا سيد يا جديد اللي بس عديني I'm a اطلع على غدا على الدائرة يا شيخ شعبان، اطلع الطريق على الدائرة يا شيخ شعبان، الله ينجح على بهفيل عاوزين نطلع الشيخ الدائري. نعم وقال لأمي حاجة حلوة حالي مشتاسي والله انا ما هو يلا يا حقي شعبان جميلة يعني نعم. Thank you. بيك. Thank you.